بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا الحديث عن بداية المرفوعات وأنها سبعة كما ذكر المصنف ابن أجر الروم رحمه الله. أول هذه المرفوعات هو الفاعل، وسبق أنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. ثم الثاني من المرفوعات وهو النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يحذف الفاعل فيأتي المفعول به مقامه ويأخذ حكمه من وجوب الرفع وعدم الحذف ووجوب التأخر، ويتغير الفعل فيضم أوله ماضيا ومضارعا، ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، ويفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا، وهو كذلك على قسمين: ظاهر ومضمر. وأشرنا إلى أن التقسيم هنا أنه على ثلاثة أقسام كالفاعل أيضا: ظاهر ومضمر ومبهم. كل أنواع الاسم تأتي أيضا فاعلا ونائبا عن الفاعل. ننتقل إلى الثالث والرابع من المرفوعات، وهما المبتدأ والخبر. قال المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية إلى آخره، بوب لهما بقوله باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر يذكران معا في باب واحد لتعلق أحدهما بالآخر، فإذا ذكر المبتدأ لا بد له من خبر، وإذا ذكر الخبر لا بد له من مبتدأ لتكون جملة مفيدة. فلهذا جمعهما كغيره من المؤلفين في هذا الباب، جمعهما في باب واحد بقوله باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ في اللغة هو الاسم الذي يبتدأ به، جعله في ابتداء الكلام، وفي الاصطلاح هو الذي عرفه المصنف بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. سبق في باب الفاعل ونائبه أن المصنف دائما يذكر هذا التعريف ويكرره في المرفوعات كلها، يقول هو الاسم المرفوع، هو الاسم ليخرج الفعل والحرف، والمرفوع ليخرج المنصوب والمجرور المخفوض، ولكن القيد الثالث هو الخاص بالمقصود في الباب، وهو العاري عن العوامل اللفظية. فالمبتدأ عرفه اصطلاحا بقوله العاري عن العوامل اللفظية. عار عن العوامل اللفظية تقييده بالعوامل اللفظية يخرج العوامل المعنوية، وكل العوامل فهي لفظية إلا الابتداء أو التجرد، فهما عاملان معنويان. الابتداء هذا موضعه يكون في المبتدأ، فالرافع للمبتدأ هو الابتداء، وهو جعله في ابتداء الجملة وفي ابتداء الكلام، فكان المبتدأ مرفوعا وعامله معنوي هو الابتداء. والثاني التجرد يكون في الفعل المضارع كما سبقت الإشارة إليه في الحديث عن الفعل المضارع وأحواله الثلاثة. إذن فالمبتدأ الرافع له عامل معنوي، وباقي العوامل كلها لفظية كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند قول المصنف في باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، العوامل الداخلة على الكلم المعرب. العوامل كلها لفظية لأنها إما عوامل الرفع أو عوامل النصب أو عوامل الخفض. عوامل الرفع كل فعل يرفع الفاعل والمبتدأ يرفع الخبر وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر وما جاء من المرفوعات وكذلك غيرها. والنواصب العوامل للنصب هي أدوات النصب التي تنصب الفعل كأن ولن وأخواتهما وكذلك نواصب للاسم كما سيأتي في منصوبات الأسماء وكذلك المخفوضات علامة الخفض كحروف الخفض وما أشبه كل هذه عوامل لفظية. إذن نحن مع المبتدأ وهو مرفوع بعامل معنوي عبر عنه المصنف بقوله العاري عن العوامل اللفظية فهو عار من العوامل اللفظية لم يدخل عليه عامل لفظي فكان العامل فيه عاملا معنويا هو الابتداء. هذا أولا في تعريف المبتدأ. ثم ذكر لنا النوع الآخر وهو الخبر بقوله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. عرف الخبر هنا اصطلاحا بقوله هو الاسم المرفوع المسند إليه وهذا تعبير أهل البلاغ هم الذين يعبرون عن المبتدأ بأنه المسند إليه والخبر بأنه المسند. هذا تعبير أهل البلاغة يعبرون عن الخبر بالمسند والمبتدأ المسند إليه. فالأول عندهم هو المبتدأ من قولك محمد كاتب أو قائم أو ما شابهها. محمد مبتدأ وقائم خبر. وأهل البلاغة يقول محمد مسند إليه أي سيسند إليه شيء آخر. وقائم وكاتب وشاعر وما أشبهها مسند. القيام مسند إلى المبتدأ فهو الذي قام به وعامله وهو الذي فعله. فلذلك يقال على تعبيرهم المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. والمصنف هنا عبر بقوله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه والضمير في إليه يرجع إلى المبتدأ أي الخبر مسند إلى المبتدأ فهو كما قال ابن مالك الجزء المتمم لفائدة المبتدأ. لا تتم فائدة المبتدأ إلا بذكر الخبر لا بد منه إلى آخره. ومثل المصنف رحمه الله هنا لما ذكر تعريف الجزئين معا المبتدأ والخبر بقوله نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. فقوله زيد قائم زيد مبتدأ وقائم خبر. زيد مبتدأ مرفوع والعامل فيه الرفع الابتداء عامل معنوي وقائم الخبر والرافع للخبر هو المبتدأ كما قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وكذلك مثل الزيدان قائمان. الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى وقائمان خبر كذلك مرفوع بالألف لأنه مثنى. ومثله أيضا الزيدون قائمون. الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وقائمون خبر مرفوع أيضا بالواو لأنه جمع مذكر سالم. هذه أمثلة لبيان المبتدأ والخبر في المرحلة الأولى. والأمثلة من الآيات كثيرة منها قوله عز وجل محمد رسول الله. محمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. ورسول خبر مرفوع كذلك بالضمة وهو مضاف واسم الجلالة مضاف إليه. الطلاق مرتان. الطلاق مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ومرتان خبره مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهكذا. ثم نتابع مع المصنف تفصيله للمبتدأ والخبر. فقال بعد ذلك والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 إلى آخره. قوله والمبتدأ قسمان هذا ما مشى عليه المصنف في هذه الأبواب كلها. اذكروا دائما من أقسام الاسم الظاهرة والمضمر، ويحذف المبهم، المبهم الذي يشمل أسماء الإشارة والموصولات. فكل ما يأتي ظاهرا من فاعل ونائبه ومبتدأ وخبر فكذلك يأتي أيضا مضمرا ويأتي مبهما. إذن فالمبتدأ قسمان كما قال المصنف، وهو في الحقيقة ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. ظاهر كالأمثلة التي تقدمت كما قال المصنف ما تقدم ذكره، وهو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، يعني يكون مفردان وتثنيتان وجمعان لمذكرين ولمؤنث وما أشبهها، اسم جنس وغير ذلك، يكون اسما ظاهرا مبتدأ. يكون كذلك مضمرا كما سيأتي أنا ونحن إلى آخره، ويأتي أيضا مبهما اسم إشارة كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. الكتاب نعت أو بيان أو بدل، وجملة لا ريب فيه لا نفي للجنس واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ. وكذلك قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها، تلك الدار الآخرة تلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ وهو كثير. أولئك على هدى من ربهم، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، على هدى من ربهم جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، أولئك هم المفلحون وما أشبهه. ويكون أيضا من الاسم الموصول مفردان وتثنيتان وجمعان خاصا وعاما، اسم الموصول مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ وهو كثير. القسم الثاني من المبتدأ هو المضمر، وسبق لنا في باب الفاعل ونائبه تعريف المضمر لغة واصطلاحا. أما المضمر في اللغة فهو المستتر، مضمر مستتر، وفي الاصطلاح هو ما كني به عن الظاهر اختصارا. المضمر يأتي يكنى به عن الظاهر، عن الاسم الظاهر من باب الاختصار. إذا ذكر الاسم ظاهرا أولا ثم أعيد في الجملة أو قريبا منها يكون مضمرا لا يكون مظهرا. ثم الضمائر دائما 12 ضميرا، الضمائر 12 ضميرا، سواء ما تقدم في باب الفاعل ونائبه أو في باب المبتدأ أو ما يأتي في باب المفعول به وما أشبهه. كل الضمائر التي تذكر إنما هي 12 ضميرا، لأنها إما أن تكون للمتكلم وذلك اثنان أنا ونحن، أو للمخاطب وذلك خمسة، أو للغائب وذلك خمسة أيضا، فهي اثنان للمتكلم خمسة للمخاطب وخمسة للغائب، فهي 12 ضميرا، لكنها تأتي أحيانا متصلة وأحيانا منفصلة. المتصلة سبقت في باب الفاعل ونائبه، وهنا تأتي الضمائر المنفصلة، وتعريفها هو أن الضمير المنفصل هو الذي يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار، فهذا هو الضمير المنفصل يصح الابتداء به فيأتي مبتدأ ويأتي بعد إلا، يأتي مبتدأ كهذه الأمثلة الآتية هنا، يأتي بعد إلا مثلا كقوله تعالى لا إله إلا هو، إلا أنت سبحانك، إلا أنت، إلا أنتم، إلا نحن وما أشبهها. في الضمائر المنفصلة هي التي تقع في الابتداء، تقع مبتدأ وتقع بعد إلا. قال المصنف في القسم الثاني الذي يأتي مضمرا، المبتدأ يأتي مضمرا وهو 12 ضميرا، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. وهذه الضمائر الاثنى عشر كلها تأتي مبتدا، فتقول أنا قائم، أنا ضمير منفصل بني في محل رفع مبتدا وقائم الخبر، كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله في هذه الآية أنا ضمير منفصل بني في محل رفع مبتدا، الله اسم الجلالة خبر، لا إله إلا أنا، أنا جاءت أيضا بعد إلا فهي ضمير منفصل. كذلك نحن، إن نحن إلا بشر، نحن ضمير منفصل مبتدا وبشر بعد إلا خبر، جاءت على طريق الحصر والقصر. نحن قسمنا بينهم ضمير منفصل مبتدا وجملة قسمنا الفعلية في محل رفع الخبر. أنت، إن أنت إلا نذير، أنت ضمير منفصل مبتدا، أنت ضمير منفصل مبتدا، وهكذا الباقي. فالمبتدأ يأتي ضميرا منفصلا مثل أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. وإعرابه دائما نقول في هذه الضمائر كلها إذا جاء عندنا نقول في ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر صريح أو جملة إلى آخره. هذا كله ما ذكر المصنف عن المبتدأ، وهو كما قال قسمان ظاهر ومضمر. فالمبتدأ نوعان ظاهر ومضمر، وكذلك مبهم يكون اسم موصول ويكون اسم إشارة. ننتقل مع المصنف إلى الثاني وهو الخبر. جاء ليفصل الخبر فقال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. الخبر كما سبق هو المسند إلى المبتدأ، أي الجزء المتمم لفائدة المبتدأ، به تتم الجملة، فهو بمنزلة الحكم على المبتدأ لأنه هو الحكم على المبتدأ. فهو الموضوع والخبر المحمول. فالمبتدأ المسند إليه الذي يسند إليه حكم الخبر، والخبر هو المسند إلى المبتدأ. مثال ذلك كما ذكر المصنف فيما تقدم زيدون قائم، والآيات التي أشرنا إلى بعضها، فقوله تعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ ورسول الخبر. ذكر المصنف هنا أن الخبر على قسمين، مفرد وغير مفرد. القسم الأول يكون الخبر مفردا، والمراد بالمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. المراد بالمفرد هنا في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، بخلاف ما تقدم في باب الإعراب وعلامة الإعراب. فالمفرد هناك هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا واحد من الأسماء الخمسة، ولكن المراد بالمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. وهذا ينبغي معرفة اصطلاح النحاة في هذه الأبواب. فإذا ذكروا المفرد في باب الإعراب فالمراد به ما ليس مثنى ولا جمعا، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، وفي أبواب أخرى. ولهذا نظمه بعضهم في هذه الأبيات، نظم هذه المسألة، وهي اصطلاحهم في تعبيرهم بالمفرد في كل باب يعنون به ما لا يعنون به في غيره. قال القائل والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماتلا، وهو في الإعراب غير الجمع وما يثنى فاستمع لوضعي، وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بالمضاف فافهم واعلمي، وهو في الإخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلة. في هذه الأبيات ذكروا المراد بالمفرد في كل باب، فإذا ذكروا المفرد في باب الإعراب فهو ما ليس مثنى ولا جمعا، وإذا ذكروا في باب الخبر فهو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، وإذا ذكروا في باب العالم وباب لا التي ينفي الجنس فهو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف إلى آخره. قال هنا والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمراد بالخبر يكون مفردا هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. الأمثلة المتقدمة عند المصنف زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، والخبر هنا مفرد لأنه كلمة واحدة. وكذلك الزيدان قائمان، الزيدان مبتدا وقائمان خبر، والخبر هنا مفرد لأنه كلمة واحدة وهي تثنية. وكذلك الزيدون قائمون، الزيدون مبتدا وقائمون خبر، فالخبر هنا مفرد وإن كان جمع مذكر سالم لأنه كلمة واحدة، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، هذا هو المقصود، ليس جملة ولا شبه جملة. هذا هو القسم الأول من قسمي الخبر، وهو أنه مفرد فيأتي مفردا أي ليس جملة ولا شبه جملة، سواء كان دالا على فردين أو تثنيتين أو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير لمذكرين أو لمؤنثين، كيفما كان إذا لم يكن جملة ولا شبه جملة كله يصطلح عليه أن الخبر كله يصطلح عليه أنه مفرد، أن الخبر فيه مفرد. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الخبر يكون جملة، يكون جملة وشبه جملة. قال المصنف: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. هذا هو القسم الثاني من الخبر، وهو أنه يكون غير مفرد. وكونه غير مفرد يكون جملة وشبه جملة. عبر المصنف بقوله وغير المفرد أربعة أشياء، أربعة أشياء لأن الجملة نوعان وشبه الجملة نوعان. الجملة نوعان اسمية وفعلية، وشبه الجملة كذلك نوعان: الجار والمجرور والظرف. فالخبر يأتي واحدا من هذه الأربعة إذا كان غير مفرد. أولها الجار والمجرور. قال المصنف: الجار والمجرور، ومثل له بقوله زيد في الدار، زيد في الدار، زيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر. ظاهر كلام المصنف أن الجار والمجرور نفسه هو الخبر، وهذا قول بعض النحاة، ولكن جمهور النحاة على أن الخبر ما تعلق به الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به فهو الخبر. فيقولون زيدون في الدار، إعرابه بالتفصيل: زيدون اسم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وفي الدار في حرف جر، والدار اسم المجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، فالجار والمجرور هنا تعلقا بمحذوف هو الخبر، ويجوز في المحذوف أن نقدره اسما وأن نقدره فعلا، فنقول في تقديره زيدون كائن في الدار، إن قدرناه اسما كائن اسم فاعل أو ثابت أو موجود وما أشبهه، ويجوز أن نقدره فعلا ونقول زيدون في الدار أي ثبت استقر ووجد وكان وما أشبهه. وجائز الأمران معا، في الدار متعلق بمحذوف هو الخبر، إن قدرناه اسما فهو من باب الإخبار بالمفرد من القسم الأول، وإن قدرناه فعلا فهو من باب الإخبار بالجملة، فهو من باب الإخبار بجملة. وكذلك المثال الثاني في الظرف، وهو زيد عندك، زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك عند ظرف، وهو مضاف الكاف مضاف إليه حرف خطاب، عندك الظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور، فحكم الظرف في التعلق وغيره حكم الجار والمجرور، فلذا يقال عندك ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. هذا المحذوف يصح أيضا تقديره اسما وتقديره فعلا. فنقول فيه كما قيل في الجار والمجرور: زيد كائن عندك، أو موجود، أو ثابت إلى آخره، أو ثبت واستقر ووجد وكان. فإن قدرناه اسما فهو من باب الإخبار بالمفرد، وإن قدرناه فعلا فهو من باب الإخبار بالجملة. هذا في الجار والمجرور والظرفي. والأمثلة من القرآن كثيرة في الجار والمجرور، مثل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لكم اللام حرف جر، والكاف ضمير اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ونصف مبتدأ مؤخر. أفي الله شك، في الله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وشك مبتدأ مؤخر، وهو كثير. وكذلك الظرف: ولدينا مزيد. لدينا لدى بمعنى عند، ظرف بمعنى عند، وهو مضافنا مضاف إليه، متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ومزيد مبتدأ مؤخر. أما الجملة فتكون جملة فعلية وجملة اسمية. يكون الخبر جملة فعلية وهو كثير أيضا، مثال له المصنف بقوله: زيد قام أبوه. زيد مبتدأ وقام فعل ماض، وأبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه واحد من الأسماء الخمسة، وهو مضاف لها مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، وهو كثير أيضا في الآيات. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا اسم الجلالة مبتدأ، وجملة جعل فعلية في محل رفع خبر إلى آخره. وكذلك الجملة الإسمية تأتي بعدها جملة إسمية في محل رفع خبر للمبتدأ، وفي هذه يقع تعدد المبتدأ، يقع تعدد المبتدأ، فيكون في الجملة مبتدأان أو ثلاثة، ويأتي خبر عن المبتدأ الأخير، ثم يكون المبتدأ الأخير مع خبره جملة إسمية في محل رفع خبر المبتدأ قبله، وهكذا إلى أن تنتهي المبتدأات. كما في مثال المصنف: زيد جاريته ذاهبة. زيد جاريته ذاهبة، فزيد المبتدأ، وجاريته مبتدأ ثاني وهو مضاف لها مضاف إليه، ذاهبة خبر، خبر عن المبتدأ الثاني الذي جاوره. والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهكذا كلما تعددت المبتدأات يكون الخبر جملة إسمية. كما في قوله تعالى: لكنا هو الله ربي. لكنا الأصل كما يقولون، لكن أنا هو الله ربي. لكن حرف استدراك، وأنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ أول، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، الله اسم الجلالة مبتدأ ثالث، وربي هو الخبر عن المبتدأ الثالث، الله ربي خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، ربي. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الثاني وهو هو. والجملة من المبتدأ وخبره الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهكذا في هذا النوع كلما تكرر المبتدأ. وقد مر معنا في شرح منظومة الزواوي مثاله في تقسيم الجملة: إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدأ، بل خبر عن ثالثين كما هما عن وسطين، والكل عما قدم. هذه الأمثلة التي جاء بها المصنف هنا: إن قيل ذا، هذا اسم إشارة مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني وهو مضاف لها مضاف إليه، شأنه مبتدأ ثالث، والندى أي الكرم هو الخبر، خبر المبتدأ الثالث، والجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهو معنى قوله فكلها، أي هذه المبتدأات ذا وأبوه وشأنه، فكلها غير الأخير وهو اسم الندى، فكلها مبتدأ غير الأخير، بل هذا الأخير خبر عن تالي، بل هذا الأخير اللي هو الندى خبر عن ثالث وهو شأنه، وهما أي شأنه والندى خبر عن وسط وهو أبوه، والكل عما قدم عن خبر عن المبتدأ الأول. هذا كلما تعددت المبتدأات، لأن المبتدأ يتعدد مرتين وثلاث إلى آخره، وكذلك الخبر يتعدد كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هو ضمير منفصل مبتدأ، الغفور خبر وما بعده خبر بعد خبر، وهذا الأولى في أسماء الله وصفاته، فهو خبر بعد خبر. إذن خلاصة الكلام هنا أن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، ولو كانت ثنية أو جمعا. وغير المفرد أربعة أشياء، هو الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة الجار والمجرور وشبه الجملة الظرف. كل هذه الأنواع الأربعة تقع خبرا للمبتدأ، وكما سيأتي في الباب بعده تقع أيضا هذه الأشياء الأربعة خبرا للنواسخ، النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. فخلاصة الباب أن المبتدأ والخبر هما الثالث والرابع من المرفوعات، والمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، لم يتقدم عليه عامل لفظي، لا يعمل فيه عامل لفظي، إنما الذي يعمل فيه هو عامل معنوي، هو الابتداء، جعله في ابتداء الكلام، وهو كما ذكر المصنف قسمان، ظاهر ومضمر، وكذلك يكون مبهما، كل هذه الثلاثة تكون مبتدأ. ثم الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، وهو قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، كما امتل المصنف بقوله زيد القائمون وزيدان قائمان وزيدون قائمون. وغير المفرد أربعة أشياء، هي الجملة الفعلية والجملة الاسمية والجار والمجرور والظرف. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.